بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وأعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الخشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم علوم مشايخه وتلامذته وقرائه صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الكتاب 50، كتاب الرقاق، يعني ما يرقق القلب. الرقاق هنا يعني الأشياء التي تؤدي إلى رقة القلب، ورقة القلب عكسها قسوة القلب، والقلب الرقيق أقرب إلى الله، لأنه أقرب إلى العظم وأقرب إلى الاتعاظ والخشية. وفيه بابان. الباب الأول: باب أكثر أهل الجنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة بالنساء. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 13 بعد 107,000، قال: حدثنا هداب بن خالد، قال: حدثنا حماد بن سلمة حا، قال: وحدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا معاذ بن معاذ العنبري حا، قال: وحدثني محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر حا، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي حا. يعني تحول إسناد، كل دي تحولات إسناد، يعني كأنه سمعه من طريق ومن طريق آخر ومن طريق آخر ومن طريق آخر، لحد ما تجتمع هذه الطرق كلها عند إسناد واحد، فيقوم يميز بين طريق وطريق بقول حا، يعني تحول. وحدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين واللفظ له، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. الله، هو النبي يعني شاف المستقبل؟ أيوة، لأن أهل الجنة الآن في الجنة يتنعمون، وأهل النار الآن في النار يتعذبون، وأهل الحساب الآن في الحساب يحاسبون، وأهل القبور الآن في القبور ينعمون أو يعذبون، وأهل الدنيا الآن في الدنيا يختبرون، فالكل في وقت واحد. كيف ذلك بتفاوت الأزمان؟ لأنك أنت في الأرض، الجنة في السماء السابعة، يعني كأن الجنة في مستقبل الأرض، يعني عشان توصل للجنة لازم تمر ملايين السنين. فهمت ازاي؟ طب لف رأيي انك انت اختصرت هذه السنين وربنا اطلعك عليها، هتلاقي اهل الجنة في الجنة بيتنعم. فالنبي لم يرى مثال، بل وراء الواقع. فهمت بقى؟ لم يرى مثال، لا، لان النبي لما خرج في الاسراء والمعراج عن دائرة الزمان والمكان، صار الزمان كله امامه خط واحد، ليس هناك ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، بل هو زمان واحد، بس الناس في هذه البقعة بتختبر، وهذه البقعة بتدفن، وفي هذه البقعة من الزمان بإيه؟ بتسأل وتحاسب وتنصب الموازين، وفي هذه البقعة بتمر على الصراط، وفي هذه البقعة فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن كله تم. لكن لكل مخلوق وجودات في هذه البقاع كلها، لك وجود أنت في عالم الدنيا، ولك وجود في عالم البرزخ، ولك وجود في عالم البعث والنشور، ولك وجود في الجنة أو النار. الوجودات كلها موجودة، علشان كده قالوا إيه؟ أمور يبديها ولا يبتديها، رفعت الأقلام وجفت الصحف، دخل الجنة وجد سيدنا بلال ماشي وراه، وشاف سيدنا عمر في قصر، وإحدى حور العين إيه قاعدة في الجنين. مش ده حصل ولا ما حصلش؟ يبقى النبي خرج عن دائرة الزمان والمكان، فلما خرج عن دائرة الزمان والمكان وجد أن كل شيء إيه؟ تم، كل شيء تم. فهم؟ أنت دلوقتي اللي بتشوف نور النجم، أنت ترى ماضي النجم، النجم مش في المكان دلوقتي، أنت شايف النجم الآن في هذه الجهة. تعرف لو مشيت في هذه الجهة هتجد في الآخر مفيش نجم. ليه؟ لأن هذا النور أرسله النجم عندما كان في هذا المكان منذ عدة سنوات. فضل النور ده مسافر في الفضاء السحيق لحد ما وصل إلى عينه، فرأيت وأدركت أن النجم في هذا المكان. الآن النجم ليس في هذا المكان، هو أرسل النور فقط ثم تحرك. فهمت إزاي؟ وبالتالي أنت إذا نظرت إلى السماء أنت تنظر إلى ماضي السماء وليس إلى حاضرها. إذا أنت في ماضي الأكوان. فهمت إزاي؟ وعلشان كده الزمان ده لغز كبير من أسد الألغاز التي خلقها الله، لغز كبير الزمن. طب قول لي إيه هو الحاضر وإيه الماضي والمستقبل؟ تقول لي الحاضر اللحظة اللي أنا فيها. وأنت بتقول اللحظة اللي أنا فيها صار جزء منها ماضي وجزء منها انتهى وجزء منها بقى مستقبل. طب أين هذا الزمان؟ فهمت بقى إزاي؟ ففي كل لحظة أنت تتحرك في زمان لا يثبت. فهمت بقى إزاي؟ وبالتالي الزمان مرتبط بالمكان الذي أنت فيه. إذا تغير المكان تغير الزمان. إذا رحت أنت في نجم تاني هتلاقي الزمان اختلف. يمكن تلاقي السنة 3 أيام، ويمكن تروح كوكب تاني تلاقي السنة 1000 يوم. فهمت بقى إزاي؟ وتلاقي الساعة 24 ساعة، وفي زمن تاني تلاقي الساعة لحظة. إذا كنت أنت في المنام ساعات تشوف في المنام وأنت نايم إنك رحت وحجيت، وبعد ما حجيت رحت زرت ابنك اللي في أمريكا، وبعد كده رجعت تاني روحت البيت لقيت زوجتك عيانة، خدتها وديتها للدكتور وعملت لها العملية ومش عارف إيه. يعني شغلانة تاخد منك حياة واقعية بتاع 3 شهور. فهمت إزاي؟ وبعدين أنت شفتها كل ده وأنت نائم. تعرف مدة المنام في الحلم لما بيبتدوا يرسموا إيه الكهرباء بتاع المخ بيقول لك 10 ثواني. يعني كل اللي أنت شفته ده في الزمن الأرضي 10 ثواني، وفي زمن المنام 10 شهور. شفت بقى إزاي؟ علشان كده الذي رآه النبي حق، رأى أهل الجنة، كشفت له الجنة وفتحت له النار، فشاف النار وشاف الأهل، كله تم خلاص. يعني إحنا لو خرجنا من قيد هذا الزمان والمكان ممكن تجدنا مجتمعين في الجنة. فهمت إزاي؟ دي حقيقة. أهل الجنة هم اللي ماشيين على الأرض دلوقتي بيوحدوا ربنا، هم دول أهل الجنة. تفتح النار اللي هي نار التنقية، في نار اسمها نار تنقية وترقية اللي هيدخلها عصاة المؤمنين، وفي نار تانية اسمها نار الخلود، نار عذاب. المؤمن لما يدخل النار مش هيتعذب، ده هيتنقى. اللي بيتعذب ده الكافر، لكن المؤمن يدخل النار ما يتعذبش. عارف يحصل ايه؟ اول ما يدخل يتحرق ويموت، ويفضل بقى ميت منسي لحد ما ربنا يأذن انه يخرجه يحييه مرة اخرى ويدخله الجنة. فهمت؟ فده يخرج بدري شوية، وده يخرج بعد شهر، وده بعد شهرين، على حسب ايه التهمة بتاعته. في 10 سنين و15 سنة، وفي مؤبد. فهمت؟ المؤبد ده للكافر. فهمت بقى ازاي؟ الكافر بقى لا يموت فيها ولا يحيى، يفضل في النار على طول يتعذب يتعذب يتعذب، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودنا غير ذوق العذاب، ده للكفار. انما المؤمن اللي يدخل مش كده. فهمت يا استاذ؟ هيقول لك امتحشوا. الحديث يقول لك ان النار الاهل النار لما يدخلوا يكونوا من اهل المعاصي، يعني من الموحدين، يقول لك يدخلوا النار يمتحشوا فيصيروا كالفمم، يعني زي ايه؟ زي الفحم. يعني معناه خلاص ماتوا وجفوا وخلصوا. طب التانيين لا، ده لا يموت فيها ولا يحيى، ده كلما نجد جلولهم بدلناهم جلولا ليذوقوا العذاب حياه باستمرار. يبقى النار بالنسبة للكافر لها هيئة، وبالنسبة للمؤمن لها هيئة. في جزء في النار يدخله المؤمنون، والجزء ده هو ده اللي يفنى لما يخرج منه المؤمنين خالص، يبقى في جزء من النار يفنى. عشان كده ذهب من قال إلى فناء النار يقصد هذا الجزء، أما نار الكفار فلا تفنى. الجزء ده اللي هو في سطح النار أعلى النار، هذا الجزء يفنى ثم ينبت فيه جرجير. جرجير أيوه، وردت الحديث كده، جرجير يعني نبات أخضر سماه النبي جرجير، مش شرط الجرجير اللي بناكله يعني سماه النبي جرجير وخلاص، يعني نبات أخضر ينبت فيه، فهم؟ لأنها خلاص خرج منها، مش في واحد هيخرج آخر من يخرج من النار، خلاص هتقعد النار تعمل إيه بقى؟ فقدت وظيفتها، لكن النار اللي فيها الكفار شغالة، فهمت إزاي؟ لا يموتون فيها ولا إيه، فهمت بقى إزاي؟ يبقى أهل المعاصي من في الدنيا من المؤمنين هتلاقيهم في نار الترقية ونار التنقية الوقتي، فهمت إزاي؟ وبعدين في مسافة طويلة جدا من حيث المسافة والطول بين نار الترقية والجنة، فإذا ذهبت بهذه المسافة قطعت مرحلة من الزمان فدخلت الجنة وجدتهم فيها، لأن على ما توصل يكونوا دخلوه، فهمت يا أستاذ؟ وبالتالي الزمن لغز كبير. فأنا طول عمري بقول للناس كده، بس الناس مش مصدقاني. هم حرين. أنا بقول إن أهل الجنة الآن في الجنة يتنعمون. الآن. مش لسه هنستنى، إحنا اللي هنستنى، أهل الدنيا اللي بيستنوا. لكن الـ الـ الـ الكون اللي ربنا خلقه مش هو أهل الدنيا. الكون كله تم. فهمت إزاي؟ فإحنا قاعدين في كوكب صغير يعني لا يذكر بالنسبة لسعة الكون. إذا اخترقت أنت هذه المسافات التي لا يدركها عقل قد اخترقت الزمان كله، فصرت في المستقبل البعيد وأنت الآن في الماضي السحيق بالنسبة لأهل الجنة، فهمت بقى إزاي؟ زي ما قلت لك، أنت ترى كل اللي بيرصدوه في طوع الأفلاك بالتلسكوبات بيرصدوا ماضي الكون، لأن الضوء يمشي شهر سنة ضوئي أو سنة ضوئية أو 5 سنين ضوئيات، يعني يفضل مسافر 5 سنين على ما يوصل لعين مين اللي قاعد جاب كله في اللحظة دي، هو كان ساب المكان ده بقاله مدة، فهمت إزاي؟ بقاله مدة طويلة جدا لا يعلمها إلا الله، يعني هو في عالم آخر، فأنت تدرك عالم غير موجود تغير، ففي كل لحظة أنت كذلك من هذا العالم، في كل لحظة أنت متغير، ففي الحقيقة أنت غير موجود، كل شيء هالك إلا وجهك. أنا مش عايز ألخبطك، كفاية أنا اللي متلخبط. فنقرأ الأحاديث، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. الله ده لقى الجنة الناس دخلوها خلاص، لأن النبي خرج عن دائرة الزمان، ما بقاش في ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، فهمت بقى إزاي؟ فشاف الواقع ولم يرى المثال، رأى الواقع ولم يرى المثال، فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد، الجد مين؟ أصحاب الغنى والحظوظ والمناصب في الدنيا، الجد والحظ والمنصب والجاه والمال اسمه الجد، وإذا أصحاب الجد محبوسون عشان بيتحاسبوا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل الجنة لا أهل الفقراء فيها والمساكين دخلوا خلاص وكله خد، لكن لسه أهل الغنى والأموال والمناصب واقفين بره بيتحاسبوا لسه. ليه؟ لأن لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن إيه؟ عن 4، منها ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، منها عمره، منها الفقير ما عندوش حاجة هيتسأل على إيه؟ والله اديتني جنيه جبت بيه سندوتش كلته وخبز، خلاص يقول له ادخل، مفيش حاجة، فهمت إزاي؟ خلاص انتهى، ما عندوش حاجة، فهمت؟ أو اديتني معزة وماتت، خلاص. ما هو طبعا ما هو الكلام ده كل دي التصفيات، ده بعد ما نخلص. يعني بعد ما تخلص كل الحاجات دي يبتدي يتسأل على النعم بقى. فهمت ازاي؟ النبي بيقول لك المرحلة دي، المرحلة دي هتلاقي ايه؟ الفقير دخل قبل أهل الحظ ب 500 سنة. 500 سنة بقى من زمن، من أي زمن سابها النبي؟ زمن المنطقة اللي هم فيها. ما ممكن تبقى 500 سنة هناك ب 500 مليون سنة أرضية. إيه عرفنا؟ فهمت بقى إزاي؟ قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وإذا أصحاب الجد محبوسون إلا أصحاب النار فقد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم شاف هنا نار إيه؟ نار التنقية والترقية، لأنه بيكلم أمته، يعني بيحذر من أمته إن أكتر اللي هيدخل النار للترقية والتنقية من المعاصي هيبقى نساء أكتر من رجالة في أمة النبي. فهمت إزاي؟ يبقى الستات هتدخل النار أكتر من الرجالة شوية. ليه؟ لأنهم بيستخفوا أمومة أحيانا بالأحكام. فهمت إزاي؟ وغلبت عاطفتهم على عقلهم أحيانا تجعلهم يرتكبون أشياء لا تليق. يبقى هذا الحديث بيحذر أولا من تحصيل الدنيا وعدم نفقتها في الله، وإلا هتتحبس تتسأل تعال. ويحذر أيضا من تحصيل المناصب. الولاية خزي وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقه. تصور أنت اللي هيمسك ولاية مصر هيتسأل على 90 مليون. حلني بقى ما يتسأل على 90 مليون بقى. الله يكون في عونه، ده مسكين. يعني أكتر واحد مسكين في مصر هو اللي يمسك مصر. أكتر واحد مسكين في أمريكا هو اللي ماسك أمريكا. أكتر واحد مسكين في أي بلد هو رئيس هذه البلد. دي حقيقة. ليه؟ لأن مسؤوليته طويلة جدا. ده أنت بتبقى مسؤول عن أسرة مكونة من زوجة وكم عيل، بتبقى حامل هم بس ربنا يسألك عليهم ولا. فهمت إزاي؟ فما بالك بقى سيدنا عمر كان يقول إيه؟ لو تعثرت بغلة في العراق لسئل عن عمر وهو في المدينة. إحساس بالمسؤولية قوي. إحنا ما حصلناش بغلة في أيام سيدنا عمر. إحنا بنتعثر في أرض المقطم هنا لنا شارع 17 وكل شوارع المقطم طول النهار قاعدين نتعصر. يعني يا ريتنا بغلة أيام سيدنا عمر. كان موضب لنا الشوارع. لكن شوف إحنا الإحساس بالمسؤولية. يعني المسؤولين عن الطرق، اللي مسؤولين عن مثلا الأحياء، اللي مسؤولين عن تنظيف الشوارع للمسلمين، دي مسؤوليتهم كبيرة. أي مسلم بيمشي يتأفف من هذه القاذورات هيسأل المسؤول عن النظافة. أي مسلم بيمشي يتعثر في مطب من هذه المطبات هيسأل المسؤول عن تسوية الطرق للمسلمين. فهمت إزاي؟ فشوف أنت كام بقى واحد ماشي رايح جاي في اليوم على المطب ده. احسب بقى كالكوليتر وعد هيتسأل. كل واحد اتأذى وهو ماشي بعربيته كده وداعي كده قال يا ساتر يا رب، ودخل في قلبه إيه؟ حزن. هيجي إيه علشان ربنا يخرج الحزن من قلبه ده؟ يجيب المسؤول عن الطرق، تعالى هنا انت ليه حزنته، ويديله قلمين. فهمت ازاي؟ الناس لازم تعرف كده. محبوسين، ما محبوسين بتعملوا ايه؟ بيتسألوا يا سيدي عن مسؤوليته. كل واحد فيما اقامه الله، في دائرة ما اقامه الله. كلما اتسعت الدائرة اتسع السؤال، كلما ضاقت الدائرة كلما قل السؤال. حتى يأتي انسان ليس له اي سلطة الا على نفسه، يوم يسأل عن جوارحه. شوف يسأل حتى عن جوارحه. لما أهلكتها؟ فهمت بقى إزاي؟ كلكم مسؤول وكلكم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عشان كده قال لك أصحاب الجد، الجد محبوسون. لو الناس عرفت كده تفر فرار المجزوم من الأسد، من المناصب. وكلما أتى عندهم مال أنفقوه على طول أول بأول. ليه؟ لأنه هيتسأل فيه يوم القيامة. لكن لو أنفقوا ما فيش حاجة يتسأل عنه. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده قال العلماء أن الفقراء أفضل من الأغنياء، لأنهم هيدخلوا قبل الأغنياء بإيه؟ ب500 سنة. العشرة المبشرين بالجنة آخرهم دخولا الجنة مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حبسه ماله، لأن كان أكثرهم مالا، وهم عشرة مبشرين بالجنة. وعنه به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال محمد صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وعنه به قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الثقفي قال أخبرنا أيوب بهذا الإسناد. وعنه به قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهر قال حدثنا أبو رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في النار فذكر بمثل حديث أيوب. وعنه به قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة أنه سمع أبا رجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعب عن أبي التياح قال كان لمطرف بن عبد الله امرأتان فجاء من عندي إحداهما فقالت الأخرى جئت من عند فلانة؟ فقال جئت من عند عمران بن حصين فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أقل سكن الجنة النساء عشان غيرانة يعني هو متجوز اثنين فهو داخل قال له جاي بقى من عند فلانة قال لا لا يا ست أنا كنت عند عمران بن حسين بناخد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي على فكرة أن أكثر قال إن الجنة النار النساء الظاهر مغلباهي إن أقل ساكن الجنة النساء. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث أنه كانت له امرأتان بمعنى حديث معاذ. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم يعني كان ما بيأدب زوجته بيأدبها بحديث النبي يعني مش بالشتايم ناس مؤدبة ناس مؤدبة يا سيدي هو عايز يقول لزوجته يتبحبح معايا شوية أما قال لها حديث نبوي. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وممكن تقول وفجأة نقمتك تنفع الاثنين فجأة نقمتك بفتح الفاء وسكون الجيم أو فجاءة نقمتك الاثنين بمعنى واحد فجأة وفجاءة لغتان صحيحتان وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. وهذا الحديث من نوادر صحيح مسلم لأنه الحديث الوحيد اللي رواه الإمام مسلم عن أبي زرعة الرازي ومن كبار الحفاظ ده الحديث الوحيد أبو زرعة الرازي ده اللي هو شيخ الإمام مسلم هنا حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة أبو زرعة الرازي ده كان من كبار الحفاظ وكان قرين للإمام مسلم وخبار لم يروي عنه إلا هذا الحديث ومات بعد الإمام مسلم بأربع سنوات بثلاث سنوات مات سنة 264 هجري الإمام مسلم مات 261 هجري وأبو زرعة مات 264 هجري كويس وده الحديث الوحيد الذي رواه الإمام مسلم عن أبي زرعة الرازي وهو من كبار حفاظ عصره رضي الله عنه ما هم تعجبوا شوية ان هم جاب الحديث ده ايه في الموضع ده يعني كان حقه كان يحطه في الأدعية لكن يبدو ان الترتيب جا كده اللي النسخة الأصلية بتاعته جا كده لكن على اي حال ايه هذا الحديث ليس في باب النساء يعني والتحذير من النساء. وعن أبي قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان ومعتمر بن سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. والنساء مطلقا والزوجات لأن الزوجات برضو كثير الطلبات وبتطول عشرتهن فلازم الإنسان يصبر عليهم يصبر عليهم فهمت ازاي ويقضي حوائجهم والا لانك لو ما صبرتش عليهم هيتطلقوا والبيت هيتدهول وهتعيش في فتنه ولو صبرت عليهم ربنا هيكرمك وتصير فتنتهم اجر لك وعافيه فهمت ازاي فمش كل واحد بيختبر وينجح دلوقتي الشباب بيفشلوا كتير، يتجوزوا سنتين ويطلق. طب ليه يا ابني بتطلق؟ ما تصبر يا ابني. طب ما انت الطلاق برضه ما انت واقع في فتنه ثانيه، فتنه النساء الاجنبيات، ما كانت عندك واحده حلالك بدل ما تقعد تبص في الاجنبيات. فهمت ازاي؟ يعني الطلاق مش حل برضه، لكن الصبر هو الحل. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، مش كده برضه؟ اصبر عليها، ومره قومها، ومره كانك ما شفتش حاجه، ومره بالذوق، ومره كده بتكشيره، ومشي حالك. لكن ما تكسرهاش خالص وتخرب البيت. فهمت ازاي؟ ما ينفعش كده. يبقى فتنه النساء ده اختبار شديد. حتى الزوجه من النساء برضه، الزوجه علشان تحافظ على بيتك 20 30 40 سنه وتربي اولادك وتنتج اولاد محترمين، لابد ان تكون رحله الحياه دي رحله طويله فيها كثير من الصبر. فهمت ازاي؟ فدي برضه ثواب كبير عند اي انسان. هذا كلام موجه للرجل وموجه للمراه ايضا. والمراه عليها ان تصبر برضه على زوجها ان اعوج احيانا. عليها انها تصبر وتحاول انها تقومه وبالرؤى وبالراحه، مش بمجرد ان هو عوج مره تطلب طلاقها على طول وبعد كده العيال تضيع. ما ينفعش. لازم نحاول ان احنا نمشي، لانك انت لست كاملا وزوجتك لست كاملا، فلا بد ان تقضي عن نقصها، ولا بد منها هي ان تقضي ايضا عن نقصك حتى تستمر الحياه وينتج بعد ذلك الاطفال والاولاد اللي ينمو في حضن الاب والام، حتى تكون امه سليمه معافى في وجدانها. لان كل من تربى مشتت بين الام والاب بعد الطلاق بيعيش معطوب الوجدان. فهمت بقى ازاي؟ فعلشان كده فتنه كبيره، النساء فتنه كبيره. تقول لك لا احبك ولا اقدر على بعدك. فهمت؟ يعني تقدر على بعدهم ولا تستريح وهم معاك. هتعمل ايه؟ فتنه. فهمت ازاي؟ لا احبك ولا اقدر على بعدك يا سيدي. يبقى طالما المساله كده يبقى اصبر بقى. اصبر واحتسب. واخد بالك؟ وسدد خطاك. واستعن بالله ولا تعجز. فهمت ازاي؟ وسامح كتير، وادعي كتير، وقول يا رب، علشان تمشي الحياه. جيل ابائنا كان بهذه الطريقه، واباء ابائنا كده. الجيل اللي طالع اليومين دول ده جيل عجيب الشكل، مجرد ما يحصل خلاف بس كله ياخد هدومه ويرجع تاني وعايز يتطلق. ايه ده؟ ايه الطريقه الغريبه دي؟ جيل غريب، ما عندوش النضج للحياه. الحياة دي عبارة عن رحلة طويلة لا تخلو من مصاعب وعواصف، فمن كل ما تقابلك عاصفة وبتاع تهرب من الرحلة. طب ما انت مش هتقطع مشوار رحلتك، ولابد ان تقطعه. فهمت ازاي؟ لابد انك تقطعه علشان تؤدي ما اقامك الله فيه. وبالتالي لازم نتعاون على البر والتقوى. مش كل بقى ما تتخانق معاك مراتك تقول ده انت فتنة ويديها على دماغك. طب ما انت بالنسبة لها فتنة برضه تديك على دماغك. المسألة مش كده. المسألة انك انت تصبر وهي تصبر وتتحلى بالحكمة. فهمت؟ وانت عارف ان فتنة الدجال تقوم على ايه؟ على المال والنساء. والنساء الاجنبيات فتنة الدجال اصله عايز يخلي الناس تقع في الزنا. فيقول يزين لك كل الستات تانيين علشان تشوف كل الستات حلوين الا مراتك هي اللي وحشة. فهمت ازاي؟ دي مشكلة. والتعري والصور والافلام والاعلام وفي كل حته تبص تلاقي دي ليه؟ علشان يخليك تتبتر عن النعمه وتترك اللحم الطيب وتنظر للحم الخبيث. هي دي فتنه الدجال، خد بالك. وعنه به قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وسويد بن سعيد ومحمد بن عبد الاعلى جميعا عن المعتمر قال ابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال أبي حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنهما حدثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. والتي تعكسها صحيح برضه، ولا فتنة أضر على النساء من الرجال. المعنى الثاني برضه صحيح، خد بالك. لكن النبي هنا ما قالش الباقي ليه؟ على سبيل الاكتفاء في لغة العرب الفصيحة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء ولا على النساء من الرجال. كأن الحديث كده. طب وليه النبي اكتفى؟ اكتفى لان العرب بتفهم، لان في منطق وفي مفهوم، فهمت؟ ففهم الباقي بالمفهوم. فهمت بقى المساله؟ زي ما يقول مثلا تقيكم ايه، سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم. طب والبرد؟ طب ما احنا البرد برضو بنحتاج سرابيل. قال لك على سبيل الاكتفاء، يعني سرابيل تقيكم الحر والبرد. طب ما لم يذكر البرد، قال لك على سبيل الاكتفاء. خلي عندك مخ افهم لغه العرب كده، ساعات يذكر الشيء ويترك ايه مقابله للاكتفاء للعلم به. فهمت بقى ازاي؟ هنا نفس الحكايه. وعن ابي قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا ابو خالد الاحمر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير كلهم عن سليمان التيمي بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن ابي مسلمه قال سمعت ابا نضره يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره، يعني ربنا مزين الدنيا في عيون الناس علشان يتحملوا ايه مشاكلها، فبرضه يديها شويه زينه كده فتبقى حلوه خضره. وخد بالك ان الشيء الحلو الخضر لا يدوم، لان الخضر لا يدوم، بعد شويه الاخضر يتحول الى يابس، وكانها خضرها دليل فنائها. شفت برضه تشبيه النبي مهم، علشان بيقول لك ان هي مش هتدوم، هي حلوه خضره في عينك دلوقتي، بعد لحظه هتلاقيها مش حلوه ولا خضره ولا حاجه، ولا حلوه ولا خضره، هتلاقيها مره ناشفه. فهمت ازاي؟ لان لا حلاوه تدوم ولا خضر يدوم. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، يعني اتقوا أن تتنافسوا في الدنيا فتهلكوا أنفسكم. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والكلام يبقى موجه للنساء، واتقوا الرجال يعني المحرمين. فهمت ازاي؟ أو اتقوا الرجال الحلائل فأحسنوا معاملتهم، وهكذا. يبقى كل واحد ياخدها الحكم على حسب هو، مش الدين دين ذكوري، الكلام وجه للرجال والنساء بره، لا، ده النبي ذكر الرجال اكتفاء، لكن قال النساء شقائق الرجال في الاحكام، فيبقى لازم النساء كمان تفهم الكلام موجه ليهم. فهمت؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، والكلام للرجال للنساء يبقى ايه؟ فاتقوا الدنيا، فاتقين الدنيا واتقين الرجال. فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، يعني في الشهوة، فانتشر الزنا وشاع بينهم. وفي حديث ابن بشار لينظر كيف تعملون. ونقف على الباب الثاني نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك ودينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.